وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الضهى فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه. بدأ المؤلف رحمه الله بحديث ابن بحينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، وهنا المؤلف يجزم بأنها صلاة الظهر. تجدون في بعض المراجع صلاة العشي، إحدى صلاتي العشي، والعشي ما بين الزوال إلى غروب الشمس، والصلاتان الواقعتان في هذا الوقت إما الظهر وإما العصر. ولذا تجدون أيضا شرط طويل في تحقيق ما هي الصلاة التي ذكرها ابن بحينة، ولكن هنا صرح بأنها الظهر واسترحنا والحمد لله. وسواء كانت الظهر ولا العصر الصورة واحدة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة رباعية إن كانت الظهر أو العصر. والمعروف في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وتعليمنا الصلاة علمنا بأن في الركعة الثانية من الرباعية أو الثلاثية نجلس نتشهد تشهدا أوسط، وبعد جلسة التشهد نقوم إلى الثالثة. وهنا صلى الله عليه وسلم في موضع الجلوس للتشهد الأوسط لم يجلس، قام. يبقى ترك من الصلاة إيش؟ التشهد والجلوس. تنبهوا لهذا، سيأتي سجود السهو، هل هو لترك الجلوس أو لترك التشهد أو لهما معا؟ يهمنا أنه قام لم يجلس، وبالتالي لم يتشهد، لأن التشهد يحتاج إلى جلسة ويحتاج إلى مدة، فلم يوجد وقت للتشهد، وبالتالي لا يكون هناك تشهد. نعم. فقام الناس معه. فقام الناس معه. طيب الناس قاموا معه ليش؟ هم يعلمون بأن هذا موطن جلسة، فلماذا قاموا معه؟ وهنا يبحث العلماء ما إذا كان المأمومون يعلمون نسيان الإمام وقام في هذا الموطن، هل يتابعونه مباشرة أو نبهونه؟ قالوا يتعين على المأمومين أن ينبهوا الإمام. وهنا دور طويل، في بعض روايات هذا الحديث أنهم نبهوه سبحوا له لكنه لم يرجع، وبعض الروايات أشار إليهم أن قوموا فقاموا. المباحث في هذه النقطة هي أن المأمومين إذا علموا من الإمام أنه ترك هذه الجلسة هو ناسي، وهم متذكرون، ولا ينبغي ترك ذلك عمدا مع العلم. طيب الإمام لماذا لم يرجع؟ قالوا هناك مقياس للإمام وللمنفرد، إذا كان الإمام نسي الجلوس ونهض للقيام فتذكر أو نبه، طيب في أي مرحلة من الأرض إلى الانتصاب قائما؟ إن كان أقرب إلى الأرض رجع، وإن كان أقرب إلى الانتصاب استمر. شوف لاحظوا كيف. إذن لم يرجع حينما نبهوه لأنه كان أقرب إليه إلى الانتصاب والقيام، فحينئذ من حقه عليهم أن يتابعوه. فهو قام نسيانا وهم قاموا متابعة، فنهض فنبه فلم يرجع. نعم. وقام الناس معه. قام الناس معه ابتداء لا بعد أن نبهوه، وبعد أن كان قارب إلى القيام أصبح من حقه أن ينهض، ومن حقه عليهم أن يتبعوه ويتابعوه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقام الناس معه بعد أن نبهوه، وأصبح من حقه عليهم أن يتبعوه قياما، فهو قام نسيانا وهم قاموا إيه؟ اتباعا. حني شيطان حينما سجد وسجدوا معه، هو سجد لنسيانه، وعلهم نسوا ما نسيوا، ولكن تركوا ايش؟ تركوا الجلوس والتشهد فسجدوا معه. لو ان الامر في خلاف ذلك والسهو كان من الامام فقط ولم يكن من المأمومين، فسجد الامام لسهوه، هل يسجد المأمومون ام لا؟ نعم. بمعنى، وسيأتي في بعض الصور، لو قام الإمام في الخامسة والمأمومون يعلمون أنها الخامسة فنبهوه فلم يسمع لهم، لم يثق بكلامهم، وكان يقينه في نفسه أنها الرابعة، من قام من المأمومين مع الإمام مع علمه ويقينه أنها الخامسة بطل صلاته. وعلى أولئك الموقنين بأنهم أتموا الأربعة وهذه زائدة يبقوا في مكانهم حتى يأتي الإمام بيقينه ويتشهد ويسلم، وعلم أو تأكد أو ثبت عنده بعد أن جاء بالخامسة أنها زائدة يتعين عليه أن يسجد للسهو. أولئك الجلوس الذين لم ينهضوا معه ولم ياتوا بزيادة سهوا ولا عمدا عليهم أن يسجدوا معه تبعا له، ثم يسلمون مع تسليمه. إذن قام الناس معه اتباعا وأداء لحق ليؤتم به. نعم. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، حتى إذا قضى الصلاة، قضاها بإيش؟ شو قال؟ قضى وانتظر الناس التسليم، قضى بمعنى انتهى. فإذا قضيت الصلاة يعني أتمها وسلم منها وخلص، لكن لا، حتى إذا قضى الصلاة أي أتى ببقية الركعات وجاءت القرينة وانتظر الناس أن يسلم. يبقى كلمة قضى كما يقول المالكية أو الأصوليون ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأنه أتى بالأعمال وأصبح قريب التسليم، ينتظر الناس السلام. فعبر الراوي لما قضى صلاته، وإن كانت ليس قضاء كاملا لأنه لم يسلم بعد، ولا تعتبر الصلاة قضيت إلا بكمالها ولم تبق لها أي جزئية، كما في النص الكريم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، معلوم أن ذلك بعد التسليم، لكن هنا فلما قضى الصلاة يعني جاء بالباقي وانتظر الناس أن يسلم، يعني تشهد ولا لا؟ إذن أتى بالركعتين الباقيتين وعلم أنهم نبهوه وعلم أنه ترك الجلوس وأشار إليهم أيقوموا، إذن تأكد عنده أنه ترك الجلوس مع التشهد، والآن جلس يتشهد على حسب نظام الصلاة وانتظر الناس يصلون، ويظنون أن القيام أو ترك الجلوس مضى لسبيله وتمت الصلاة. ماذا فعل؟ نعم، كبر وهو جالس، هو جالس للتشهد، كبر الله أكبر تكبيرة الانتقال. ولهذا يقولون سجدتا السهو هما كسجدتي صلب الصلاة. كيف تسجد وأنت تصلي؟ تكبر وتسجد وتسبح وتطمئن، ثم ترفع من السجود وتجلس وتدعو الدعاء الوارد، ثم تكبر وتسجد، ثم تكبر وترفع، كما ثم كبر وهو جالس. كبر لأي شيء؟ كبر للسجدة. إذن سجدتا السهو في الهيئة وفي الصورة وفي العمل كسجدتي الصلاة سواء، لا نقول نخففها أو ليس فيها ذكر، أو لا نكبر لها، لا، كما تفعل سجدتين في الركعة في صلب الصلاة تفعل كذلك في إيه؟ في سجود السهو، سواء كان السهو في فريضة أو نافلة على ما سيأتي إن شاء الله. فكبر وهو جالس، أي جلسة التشهد. نعم. وسجد سجدتين قبل أن يسلم. وسجد سجدتين يعني مرتبتين، سجد ثم رفع من السجود أي مكبرا أيضا وجلس الطمأنينة، ثم كبر وسجد الثانية وسبح أيضا بالطمأنينة، ثم كبر ورفع. وبعد أن رفع من السجدة الثانية إيه؟ ثم سلم. ثم سلم. يبقى السلام هنا وسجود السهو هنا. سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها؟ قبل السلام. وهنا قالوا الذي حدث في هذه الصلاة، احنا قلنا لا يخرج سبب سجود السهو عن احد امرين، اما زيادة في الصلاة كمن صلى خمسا او جلس جلسة زائلة، واما نقصان. الذي حدث في هذه الصلاة في حديث عبد الله بن بحينة زيادة ولا نقصان؟ نقصان ايه؟ ها؟ نقصان التشهد. نقصان ايه؟ الجلوس. نقصان ايش؟ الجلوس والتشهد. وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهما لو كان الانسان منفردا وجلس تلك الجلسة بين بعد الركعة الثانية ومدة قراءة التشهد، ولكنه لم يقرأ التشهد وقام، يبقى ترك ايش؟ ترك التشهد فقط والجلسة حصلت، فهل يسجد للسهو لأنه ترك التشهد؟ إن قيل بأن السهو للتشهد يتعين على المنفرد إن جلس جلسة تكفي للتشهد مع نسيانه للتشهد وقام، نقول عليه أن يسجد للسهو. وإن قلنا بأن المطلوب هو الجلسة فجلس جلسة التشهد ولم ينسها وترك التشهد لم يأتي به نسيانا، فمن قال إن السهو لترك الجلوس قال إنه قد جلس فلا سهو عليه. إذن هذا الفرق بين اعتبار السهو للتشهد أو للجلوس أو لهما معا. الصورة التي عندنا بأنه حصل نقص سواء قلنا بالتشهد أو قلنا بالإيه؟ الجلسة للتشهد، فما كان عن نقص يأتي سجود السهو جبرانا للنقص، وجبران الشيء يكون منه أو معه. فهذه قاعدة عند أحمد، كل سهو عن نقص يكون قبل السلام. وبالجملة نأخذها حتى نستريح منها. موضع السجود للسهو عند الأئمة الأربعة، هناك من يقول كل سهو قبل السلام حملا على هذا، وهناك من يقول كل سهو بعد السلام. فأما الأول فهذا قول للشافعي، والأحناف بالعكس الثاني، ومالك يقول ما كان عن نقص فقبل، وما كان عن زيادة فبعد، وأحمد يقول لا، جمعا بين النصوص والاجتهاد الفقهي ننظر الخمس الصور التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أين أوقع السجود فيها، فنطبقها فيما لو وقع من إنسان واحدة منها. فهذه عن نقص تكون قبل السلام، وكل سجود عن نقص فهو قبل السلام. وننظر الأخرى زيادة نجعلها بعد السلام. وإذا كان عن شك أو تحير أو عدم يقين ماذا يكون؟ ستأتي النصوص بأنه قبل السلام. إذن لو جاء سهو خلاف ذلك في مواطن خلاف المواطن الخمسة التي وردت عن رسول الله، أحمد يقول نجعلها قبل السلام. إذن من جلأ من قام في الركعتين ومن سلم من الركعتين، هذه زيادة وهذا نقص. من صلى خامسة كل ما جاءت صورته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذات نوقع سهوها كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة، وما كان غيرها نجعله قبل السلام. يكون القول بالسجود أو جعل السجود قبل السلام أكثر قائلا وأكثر اعتبارا. هذه مجمل أقوالهم، وسيأتي لها زيادة إيضاحا إن شاء الله. إذن يهمنا في هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثانية وترك الجلوس، وبترك الجلوس يستلزم ترك التشهد، فنبهوه فلم يرجع وقام الناس معه، وعرفنا متى يقوم الناس ومتى لا يقومون، ومتى يتم ناهضا ومتى يحق له أن يرجع. ثم بعد ذلك انتظر الناس سلامه فلم يسلم، فسجد السجدتين وسلم بعد سجدتي السهو، يكون تشهد للصلاة، وبعد التشهد وقبل السلام سجد سجدتي السهو ثم سلم. وأتى في سجود السهو سجدتيه بما يأتي به في صلاته العادية، بأن يكبر للانتقال وأن يسبح ويدعو بين السجدتين، والله تعالى أعلم. ليس هناك ذكر خاص في سجود السهو، إنما هما كما ينص العلماء أنه كسجدتي الصلاة في صلب الصلاة. وننبه أيضا، نخفف عنا المسألة شوي. ينقل ابن عبد البر وينقل ابن قدامة والنووي وعلماء الحديث بأنه مهما كان نوع السهو، لاحظوا هذا يا اخوان عشان لا تزعلوا او لا نختلف، مهما كان سبب السهو، وقلنا السبب لا يخرج عن ايه؟ عن زيادة او نقصان، فسجد الساهي قبل او بعد السلام فصلاته صحيح. يعني تعيين السجود للسهو قبل السلام او بعد السلام يقولون هذا للأفضلية. اما اذا سجد قبل السلام في موضع يكون بعد السلام، او سجد بعد السلام في موضع يكون قبل السلام، فان الصلاة قد تمت، ولكنه ترك ايش؟ الأفضلية في موضع السجود. يبقى المسألة حتهون علينا شوية ولا لا؟ إذن التحديد قبل وبعد وبالصور، أي صورة من الصور، إنما هو بحث عن إيه؟ وإحنا إذا حصلنا الأساس والأصل وصحة الصلاة الحمد لله. إذن هذا قول العلماء في هذه المسألة أو الجزئية تهون علينا مشكلة ليش السجود للسهو. نعم. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ثم يأتي المؤلف رحمه الله ويسجد الناس معه، أو يكبر مع كل سجدة ويسجد الناس معه. نقل الراوي ويسجد الناس معه ليبين أن الناس ما وقع منهم سهو، بل هم متذكرين ونبهوه عشان يرجع لكن ما رجع فسجدوا معه. طيب بسجدوا معه ليش؟ هم ما نسيوا، لكن قاموا ولم يأتوا به. لم يأتوا بإيش يا جماعة؟ لم يأتوا بجلسة ولا بالتشهد. نعم. فسجدوا متابعة للإمام،